بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وختمت الآيات التي سمعناها بقوله سبحانه واصبر إن العاقبة للمتقين. فالصبر سبب من أسباب العلو في الدنيا والآخرة، والنصر عقب الصابرين، وربنا لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين، وهو سبحانه أيضا لا يصلح عمل المفسدين. ونبي الله نوح هو أحد أولي العزم من الرسل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، وأمرنا بالاقتداء بمنهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه صنع السفينة على اليابسة وهو يعلم أن الله مجريها ومرساها، وكان كلما مر عليه ملأ من قومي سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وإلا فهذه السفينة صنعت بأمر الله، والإنسان يجب عليه أن يكون طبع إشارة ورهين أمره، بمعنى حتى ما يعرض الأوامر الشرعية على عقله قد يدرك بعض هذه الأمور الموجهة إليه، وقد لا يستسيغ العقل بعد هذه الأمور. فأنت طبع إشارة، يكون عاقلا في التسليم لحكم الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. العلماء يقولون العقل متول ولا الرسول ثم عزل نفسه، دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه. اليوم صار تمجيد العقل وإطفاء الهالات حوله مسألة تحتاج إلى مراجعة. وإلا في الكبير والصغير يدعي المعقولية، بل حتى المخبول يسير في الشوارع ولربما اتهم الناس بالجنون وبقلة العقل. فأنت عندما تقول كل شيء بالعقل ونحتكم للعقل وكأنك أحلت الناس إلى شيء يعني له قيمة وقدر، لا أبدا، أنت تعينهم إلى شيء هلامي. عقل من الذي ستحمل عليه شرع الله أو حتحمل عليه البشر؟ عقل الكبير أو الصغير، العاقل أو المجنون، العالم أو الجاهل، الرجل أو المرأة. فكن عاقلا في التسليم لشرع الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لم يقل فردوه إلى العقول، فردوه إلى البيئات، إلى النشأة، إلى الأكثرية، لا، قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فنبي الله نوح صنع السفينة على اليابسة. وأنت عندما تقرأ سير الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان ستجد معاني التسليم لحكم الله تبارك وتعالى، حتى وإن لم تدرك الحكمة والغاية من وراء الأمر. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أيقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. فلابد من تسليم لحكم الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد لا ندرك الحكمة من وراء الأوامر الشرعية. انظر في قصة أم موسى أمرت إن هي خافت عليه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. انظر للخطاب الذي سيتوجه لأم إن هي خافت على ابنها، ماذا تصنع؟ تضع في التابوت وتقذف به في البحر. والله ده لا يمكن أن يدرك الحكمة من وراء هذا الأمر لا رجل ولا امرأة. إن هي خافت على صغيرها تقذف به في البحر، أي والله. وآية من أعجب الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، يقول سبحانه إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذا وعد القدير جل في علاه. فشأن العقلاء شأن المسلمين أن ينقادوا لحكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فخلع النعل وقذف به عن شماله، فما كان من الصحابة إلا أن خلعوا نعالهم وقذفوا بها عن شمالهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بين لهم أن جبريل أتى، فبين له أن بالنعل خبثا. انظر لفعل الصحابة الكرام، كل واحد طوعه إشارة ورهين أمر يتوجه له الخطاب، يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا طريق السلامة، وهذا هو الذي تردده في حجك وعمراتك عندما تقول لبيك اللهم لبيك، إجابة من بعد إجابة وطاعة من بعد طاعة. وهذا شأن العباد إذا ما طلب النجاة في العاجل والآجل، وسواء كانوا حكاما أو محكومين في القرن 21 أو في القرن 100، لابد من النزول على أمر الله، لابد من تطبيق لشرع الله، سواء تعلق بسياسة باقتصاد باجتماع بأخلاق بحرب أو بسلم. تقول سمعنا وأطعنا، أنت عابد لله، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، وليس لك إلا أن تستسلم لحكم العليم الخبير سبحانه. ألا له الخلق والأمر، كما له الخلق له الأمر، وإذا ما أمر فما عليك إلا أن تستجيب لحكم خالقك جل في علاه. وإلا فانظر لحالة الآباء وحالة الرؤساء وحالة صاحب الورشة، لو خالفت عقوبات، الأب لو خالفت حيعلق لك مشنقة لو استطاع، أنت ابنه وهو يحبك، يقول لك ربيتك غذوتك بالنعم، ثم تخالف أمري، فكيف بأمر خالق الأرض والسماء؟ ولذلك حالة غفلة، حالة جهالة. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه ظل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو ويعبد الدنيا بدين الله، يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واليوم انخرطنا في عالم السياسة وأحزاب كذا، وصلنا لمجلس الشعب، وآية من آيات الله. ولكن ما ينبغي أن ننسى ديننا، أن ننسى ربنا، أن ننسى دعوتنا، إذ منهج الإصلاح لابد وأن ينبثق من دعوة الأنبياء والمرسلين. حتى لو كنا نبغي إصلاح الصحة والتعليم والإعلام وإلا، فمحاورات أحيانا مبتذلة وكأنها معقولة هي الأخرى، ومتاجرات ومزايدات من هنا ومن هناك. كما ذكرنا البوابة هي بوابة تعبيد الدنيا بدين الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بمعنى أن نصل الأرض بالسماء، أن نصل الدنيا بالآخرة، وإلا فما قيمة أن نكسب الدنيا ونخسر الآخرة؟ ما قيمة رصف طريق وإنشاء مدرسة وملجأ ومستشفى وإعلام وتعليم؟ والبعض يناور ويزايد، البعض يقول التعليم رقم واحد أساس الإصلاح، يخرج له ثاني للاقتصاد أهم شيء لقمة العيش، يكون لكل واحد شقة وسيارة وانظر، والثالث يقول له سياسة أهم شيء البوابة، ولربما كانت المزايدات أعلى، الخيار الاستراتيجي الحل الوحيد، وكل ذلك سفه. أما ترجع لمنهج الأنبياء والمرسلين ستدرك أن ذلك كله على الرغم من الهالات الضخمة بمثابة لوثة مادية لا يزيد عن اللوثة المادية. لماذا؟ ارجع بالذاكرة، أقسم كلكم يختم كتاب ربي ويقرأ سورة كذا وسورة كذا وحافظ لسورة كذا وسورة كذا، ستمر على قوم نوح وعاد وثمود، أقاموا ما يقال عنه حضارات، بلغوا الغاية، كانوا ينحتون الجبال بيوتا فارين، اتخذوا المصانع لعلهم يخلدون، ولكن لما كفروا بخالق الأرض والسماء انتقلوا إلى ربهم غير مأسوف عليه. وأنت اليوم تكسب الدنيا، تكون ملياردير الكبير، عندك الفيلا الجميلة، والثورة أتتك بسيارة فارهة، انظر، والصحة والتعليم، وتنسى ربك ودينك، هذه المصيبة، حالة غيبوبة، حالة غفلة، حالة غفلة لابد من الاستفاقة منها. وإلا فقوم عاد كانوا عماليق، أنا شاهدت فيلم تسجيلي لأثار قوم عاد وأنا في الطائرة، والله كنت أراه لأول مرة، شيء مذهل، شيء مبهر بكل معاني الكلمة، ولكن شيء من الريح، أرسل عليهم ربنا ريحا صرصرا عاتية، قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ما السبب؟ كفر، كفر بالله. ونفس القضية، ثائر ولا غير ثائر، ثورة ولا غير ثورة، لما تنادى البعض بدولة مدنية وديمقراطية وليبرالية وشيوعية وعلمانية، هذا انحطاط، إن كانت نعمة إن كانت آية، إن كانت طغاة والطواغيت قد راحلوا أدوا شكر هذه النعمة، تزداد طاعة وعبودية تعثر جبهتك لخالق الأرض والسماوات، وإلا فالنعم تزول بالجحد. انظر، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الرب قدير، تعصي ربك وترجو رحمته، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ينعم عليك بالنعم ثم تتنكب الصراط وتخالف الطريق؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال العلماء يسبغ عليهم نعمة ويمنعهم شكرة، وقالوا كلما أحدث ذنبا أحدث لهم نعمة، ثم يمنعهم شكر هذه النعم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فكلا أخذنا بذنبه. شفع لهم إقامة المسلات والأهرامات، شفع لهم كانوا يتخذون من الجبال بيوتا فارهين ومصانع لعلهم يخلدون. أدي شكر النعمة، كن عبدا لله، أنت طوع إشارة ورهين أمر. أنت لا يصح أن تكون حيث نهاك ولا أن يفتقدك حيث أمرك. نبي الله شعيب لما دعا قومه، وهذا ديدن وشأن كل الأنبياء والمرسلين، ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ابتدأ بذلك نبي الله شعيب دعوته، خطيب الأنبياء، ثم انتقل ونهى عن التطفيف، تطفيف المكيال والميزان، ثم قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعمر الدنيا بدين الله، نعبد أنفسنا والبشر بطاعة الله، نحسن المسير إليه جل في علاه. إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي وصحي وإعلام، كل ذلك مطلوب، ولكن ينبثق من واجب العبودية. لا نفصل الأرض عن السماء ولا الدنيا عن الآخرة، والله يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخلق إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد من قراءة تدبر تمعن في آيات الله، لابد من ربط بين الآيات البينات وبين اللحظات حتى التي نعيشها. لا أقول الواقع الذي نحياه، لا اللحظة التي نعيشها، نضبط اللحظات بما تعلمنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزله ربنا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لا لكي نتلذذ واحفظ واقرأ وختمة تانية وختمة رقمية وكأن الواقع في وادي. والقرآن ينادينا من مكان بعيد، من يوم بدر وأحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نحن إن تخلفنا عن أمر ربنا ما تنتظر سعادة ولا هناء ولا، لا، تعصي ربك وترجو رحمته. بيحكى أن الرجل السيد انطلق في سفره وترك عبدا له وأمرها أن يزرع له البر، فزرع العبد شعير، ورجع السيد من سفره يسأل عن البر، فقال له عبده يا مولاي زرعت شعيرا ورجوت أن يكون برا. قال يا أحمق، تزرع شعير وترجو أن يكون برا؟ قال وأنت يا مولاي تعصي ربك وترجو رحمته؟ إزاي ده مش فزورة ولا هي معادلة صعبة، تعصي ربك وترجو رحمته. وكان عمر رضوان الله عليه يقول لسعد بن وهيب، قال النبي وصاحبه يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباده وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، فما عند الله من خير وبركة وسعة الرزق لا ننال إلا باستقامة إلا بطاعتنا لله جل وعلا. ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما رجع من رجع إلى وراء إلا بمعصية الله. حسبة بسيطة، حسبة بسيطة جدا، ما تعتمد لا فلسفات ولا فزلكات. نبي الله نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو ويعبد الدنيا، وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل، وعلى أقصى تقدير ما زادوا على 100. لما ترجع لكتب التفسير تجد أن العدد ما زاد على 100 بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، والحصاد لا يزيد على 100 واحد. أي والله، هؤلاء هم القليل الذين آمنوا به وكانوا معه في السفينة. ناهيك عن أقوال أن الذين ركبوا معه أولاده 3، حتى ابن نوح كنعان قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا ابن ولا زوجة ولا أب ولا أم، إن خالفوا وكفروا بخالق الأرض والسماء. انظر الموت حيبتلع كنعان ابن نوح، ولذلك ضرب به المثل تسلية للآباء وللأمهات في انحراف الأبناء، في انحراف الأبناء. وإلا فهل قصر نبي الله؟ قد أقصر أنا أو أنت في تربية الأولاد، ولكن نبي الله نوح هذا أحد أولي العزم من الرسل ما قصر في دعوة ابنه، ولكن الأمر كله بيد الله وإليه يرجع الأمر كله. القلوب معلقة بربها في جلب النفع وفي دفع الضر، وإذا كان الهدى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء، ولا ظلم بين العباد، العباد يتقلبون بين فضل وعدل. ولذلك كان علي بن أبي طالب يدعو ربه ويقول رب احملني على فضلك ولا تحملني على عدلك. ففي بعض الأقاويل أن الأبناء 3 وزوجاتهم ركبوا معه في السفينة، هؤلاء هم الذين آمنوا به، حتى زوجاته، حتى الخيانة المذكورة والتي وصفت بها بعض نساء الأنبياء ليست خيانة فراش، خيانة زوجية، لا. يقول ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط، ولكن الخيانة خيانة إيمانية، إن الزوج رسول والزوجة كافرة بالله تبارك وتعالى. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الحسن صدق والله سهيل، لا يدع الله عبدا سارع إليه كعبد أبطأ عنه. ومناسبة ذلك أن سهيل بن عمرو قدم على باب عمر هو أبو سفيان، فخرج بعد الفتح، فخرج آذن عمر يأذن للموالي وللعبيد، وترك أبا سفيان وسهيل بن عمرو ببابه. وأبو سفيان هو سيد القوم، وسهيل بن عمرو سيد ثقيف، سادة كلهم مطاع. فقال أبو سفيان والله ما رأيتك اليوم قط يأذن للموالي وللعبيد ويتركنا ببابه. فقال له سهيل بن عمرو وكان زكيا رضوان الله عليه، قال قد أرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف لو دعوا يوم القيامة وتركتم؟ أنتم بتتنافسوا دلوقتي على الباب مين يسبق مين؟ لا، ده في يوم عظيم الكل حاقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية، لا يجعل سبحانه في من أطعك من عصى، ولا من آمن كمن كفر، لا، ربنا هو الحكم العدل سبحانه. انظر سفينة كسفينة روح، من ركبها نجح ومن تخلف عنها هلك، حتى لو الذي تخلف عنها كان ككنعان ابن نوح يهلك، يهلك. اركب سفينة النجاة، السفينة دي سفينة السنة، سفينة المتابعة، سفينة الانقياد لشرع الله جل وعلا. كان عمر يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا. وقال لأبي عبيدة إن كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين، والله لما فمهما نطلب العزة في غيري أذلنا الله ما تعالى. اليوم مجلس الشعب بغض النظر أشياء كلها لا وعليا لا بأس، ولكن ده احنا كنا فين؟ ده احنا كنا امبارح معتقل الأمس، ما نستطيع الهمس. ما نستطيع، الدنيا فعلا سجن سجن. انظر ما نتحرك إلا في وسط الإسكندرية، لا فضائيات ولا سفر هنا ولا هناك، ما نستطيع، ما نتجاسر. تقول الكلمة وتتوقع كل يوم القبض عليك، كل يوم من المضحكات المبكيات. أي والله إذا الواحد شاهد أفلام أفلام، ولكن على أرض الواقع، على أرض الواقع أغرب من الخيال. في سجن تورا، في سجن تورا كان بقى أفلام، كل واحد بفيلم، إيش قضية الحلاقين، وإيش قضية البطة، وإيش قضية الموتوسيكل. غرائب غرائب وعجائب. إيه قضية الموتوسيكل دي؟ واحد في المنام شاف ان هو راكب موتوسيكل وقتل كلينتون، كان ايام كلينتون، قتل كلينتون. صحى الصبح حكى الرؤية لواحد، الخبر وصل الامن، اتقبض عليه. اي والله كان في سجن تورا. لما تقول مصايب، هو اللي حدث ده، ده من شوية، ده كان عايز له ثورة؟ لا طبعا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل. ده انت لو قلت ولا شغل الحيوانات، ده الحيوانات ممكن يكون عندها رأفة، شيء من الرحمة، شيء من الإدراك. ايه واحد شاف رؤية في المنام بيقتل كلينتون، تصحى تقبض عليه وتعتقله؟ ايه اللي عمله ده؟ امال ده هو هم بكده حال اليقظة، هتعمل فيه ايه؟ امال لو خطر على باله حال اليقظة ده هتعمل فيه ايه؟ هتعلقه على المشنقة؟ اي والله بقول لك الواحد شاف ما لا يخطر على بال، ما لا لو حكيته. ما احيانا افلام والبعض مغرم بالافلام، افلام ايه؟ احكي الواقع، احكي الواقع اغرب من الخيال. هي المساله كان منتظره ثوره على الباغي، تدور الدوائر، من سل سيف البغي قتل به، النصر عقب الصابرين، مساله وقت. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ده موعد صادقه، دي مش عايزه لها ثوره، يكفي رفع اكف الضراعه لخالق الارض والسماوات. واحد مظلوم، وانت عارف اللي بيقول لك ياما في الحبس مظاليم، ده مش مظاليم بعقل، ده انت لو كنت رقاصة ولا بتغني هتتفتح لك الابواب. اما ان تقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ده هي دي التهمة الحقيقية، التهمة الحقيقية. نبي الله عيسى قال من ضربك على خدك الايسر ادله خدك الايمن. تقول دعوة سلمية، حاولوا قتل. دعوتنا دي اللي ما شاء الله بورك فيها بداية ونهاية، وصارت أكبر دعوة بفضل الله وأصح دعوة. الدعوة دي احنا ما قتلناش قطة حتى. أي والله لا زحمنا حتى على برلمان في يوم من الأعبر، سنوات طوال من بداية السبعينيات ما زحمناش على برلمان، ما كفرناش حتى، كناش بنكفر مجتمع ولا سلكنا مسالك العنف، بل كنا بنرد على دول ودول. ورغم كده كل يوم اعتقالات، كل يوم منع. تقدر تسافر لمؤتمر؟ ما تقدرش. الله، طب وبعدين؟ ليه الصد عن سبيل الله؟ ليه التنفير من طاعه الله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ بن جبل واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب، حترفع دون الغمام. ويقول وعزتي وجلالي لاجيبنك ولو بعد حين. مساله وقت، اللي ثوقلت دي المرأة اللي فقدت ابنها ولا أخوها ولا أبوها ولا زوج. طب لو رفعت كف الضراع نظام ممكن يدمر. أي والله يدمر الله. طب واحد زي سيد بلال ده المسكين ده, انت لو عرفت قصته واقتربت منه كانت شغلت. ما زي اخواننا الغلابة دول الاخوة المساكين دول, ده مشغول بكذا وده مشغول بكذا. سيد بلال ده كانت الشيء اللي تعبه وانشغل بيه ازاي يودي لأسر المعتقلين دي تهمته, لأسر المعتقلين احتياجاته الأكل, شوية العيش وشوية الفول وشوية الكذا وشوية, دي تهمة سيد بلال. طب لما انت تقتله انت ده انت حتى بصلاح العام هتروح من ربنا فين؟ ده لما قتل صاحب ياسين المغمور اللي لا يدرى اسمه ولا رسمه قال سبحانه وما أنزلنا على قومي من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد, ما أنا لا أستبعد إن دم طاهر زي دم سيد بلال وغيره يكون سبب نقمة على الطغاة والطواغيت. ها نقمة, لعنات متتالية قالت بالطغاة والطواغيت إلى الرحيل. مسألة مش بالحتم واللزوم ثورة واهتف لا أبدا لا أبدا. اقرأوا السنن والسير قراءة واعية. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلك. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل صبر ترغيب وترهيب. كيف كان يدخل لهم في بيوتهم يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير, يضربون يؤذون يغمى عليه فإذا أفاق قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر دعوة مباركة, دعوة سلمية لا فيها قتل ولا دخول برلمان ولا ما أحيان بيخيلوا على ضعاف البصر والبصيرة إن دول عايزين وعايزين, لا عايزين ولا عايزين, عايزين بس يعبدوا الله ويعبدوا الدنيا بدين الله, عايزين ينهجوا منهج الأنبياء والمرسلين. في النهاية دعا على قومه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هيجي الطوفان. شفت ازاي بركة الدعاء, دعوة راجل صالح. المسألة برضو مش عايزة جيش قدام جيش, مش عايزة خطة كبيرة ومؤامرة وذكاء خارق وعقول ما حصلتش, لا مش عايز. ممكن دعوة رجل صالح قال إني مغلوب فانتظر. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودزر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدجر, هل من إنسان يعي هذه الحقائق هذه الآيات البينات يرفع بها رأسا. كلنا يدعو ربه أن يجعل صمته فكرة ونطقه ذكرة ونظره عبرة. اقرأوا السنن والسير قراءة واعية وإلا فما يحدث بين ظهرانيكم في هذه اللحظات لا ينفك أبدا عن الآيات البينات التي نقرأها. صفحات الكتاب المسطور تتطابق مع صفحات الكون المنظور آية من آيات الله، وهذا العصر عصر الآيات البينات، ارفعوا بها رأسا، حافظوا على منهج الأنبياء والمرسلين، لا تغيروا لا تبدلوا، وإلا فالآيات تختم. فاصبر إن العاقبة للمتقين، والخطاب وإن توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمة تدخل في التكليف تبعا لنبيها. والإنسان حتى وإن كان مستضعفا ينصر ربنا نصرا عزيزا مؤزرا. ما شوف مخابرات وغير مخابرات، وتسمع ما ده زي CIA دي، وبعد كده ما تشوفش إلا الخبل، ما تشوفش إلا الخبل، وتخيلات وتهويمات، وكأن البعبع والعفريت وأشياء ما حصلتش، وأجهزة وأجهزة أمنية، الله إزاي رحلت؟ ما تقولش أنا وأنا، ما تعيش حياة النرجسية والطاوسية، وأن الفضل بيد الله وما بكم من نعمة فمن الله. قال ونريد أن نمن على الذين صعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال العلماء لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، لما أخذوا بالصبر وباليقين جعلهم ربنا تبارك وتعالى أئمة. فلا بد من تأدية شكر النعمة، لا بد من إحسان المسير إلى الله. إن كان قد حدث شيء من التمكين، فالتمكين هذا مؤداة أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقيم شرع الله جل وعلا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فلا بد كما ذكرنا من تأسٍ بالأنبياء والمرسلين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحرص على الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقيم الإسلام في حياتنا الخاصة والعامة، في سياستنا واقتصادنا، في اجتماعنا وأخلاقنا، وإلا فالنعم تزول بالجحد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول قيدوا نعم الله بشكر الله، وبين أن النعمة سبب المزيد وأن المزيد سبب الشكر، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. فلا بد وأن نكون شاكرين حامدين لأنعم الله تبارك وتعالى، وإلا فنعمه علينا لا تعد ولا تحصى. وكفى بنعمة الإسلام نعمة، نعمة العافية التي نعيشها، نعمة الحرية لا بد من الارتفاع لمستواها، ولا بد من إقامة واجب العبودية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ومن كان عنده سؤال يطرحه نجيب عليه بإذن الله تعالى. وكأنه حديث الساعة، يعني صارت الأشياء، وصحيح الدنيا أشبه بجهاز صغير، واحد وأذن في مجلس الشعب، يعني اجتهد مع نفسه وأراد يعني إعلام الدنيا بالأذان، والأذان لغة الإعلام، فرفع صوته وتم الاعتراض عليه أو توضيح بعض القضايا له. فيعني نقدر دوافع السلوك والتصرف، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. وإلى قضية أذهان الشيخ سيد العسكر إن إحنا جمعنا وقصرنا، ولأن طبعا المسافر يرخص له في ذلك، وبالتالي فلا عتب عليه. المسجد على بعد أمتار من مكان الاجتماع بيرفع فيه الأذان، ومن حارة وشارع إلا بيرفع فيها الأذان، وبالتالي لا تنسبني لخطأ لو لم أرفع الأذان في بيتي أنا أو في مكتبي أنا. ما هو المسجد هذا بيرفع الأذان، والمسجد بجواره بيرفع الأذان. ولا يمنع أحد من الخروج والدخول كما هو مشاهد، من أراد أن يخرج وأن يدخل لكي يصلي لا يمنع من مثل ذلك. فالمسألة يعني إن كان البعض رفع الأذان والبعض اعترض عليه، والأذان فرض على الكفاية يعني ليس فرضا عينيا كل واحد يأذن، لا أبدا. وطبعا وكأنه أصاب البعض بالحرج، ولذلك قال لولا تزايد علينا، لا تزايد علينا، لأن الكل منسوب لإسلام ودين وفي قدر من الاستجابة، ولا صح التشويش على عموم الناس. ناس طيبة يعني فيها صلاح، ونمسك ألسنتنا يعني عما حدث وشجر، هذا ألفق بنا وبهم. أما أن يصبح حديث الساعة وفي القنوات الفضائية، وده يقول وده يرد وده تصريح وده بيان، لا داعي لا داعي. أحيانا بننشغل بأمور، لا أقول طبعا أمور عظيمة القدر، ولكن تجعلنا نترك ونهمل قضايا كبيرة جدا، قضايا كبيرة. ما هو فعل المسجد بجوار المجلس وبيرفع فيه الأذان، وبيرفع فيه الأذان، والأذان بيرفع في الميكروفونات. المسجد على بعد أمتار، على بعد أمتار، كون إن في تراخي في رفع الجلسات انصح انصح. والرجل كان حيرفع الجلسة، كان حيرفع الجلسة يعني، وهذا صار من جملة الأشياء المعروفة إن الجلسة بيترك فرصة أثناء الصلوات ترفع فيها الجلسات، والدين النصيحة. ولكن كما ذكرت يعني لا داعي لأن تأخذ أنت زمام المبادرة وكأن وتصبح مزايدات عند البعض واحتكار هنا ورفع شأن هناك، لا داعي لمثل ذلك. يعني شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فنمسك ألسنتنا، والحدث حيمر بإذن الله. أنا في اليوم الأول ذكرت عدة مسائل، أنا ماذا هذه يعني ذكرت مسائل كثيرة في قناة الحافظ وقناة الرحمة في نفس اليوم. من تكلم مثلا على الوقوف دقيقة عدات، مثلا قراءة الفتحة، ودي ودي بتح دي ودي بتح، وإخواننا فعلوا ذلك، مش ان فلان الفلان وعلان انصح، وهم اخوانك في النهاية، هم اخوانك في النهاية. الجلسات كانت مستمرة اول يوم، ولكن تعدل الامر، القيام للقادم، التصفيق، معاني كثير ذكرته ونوهت عليه عليها. فالحاصل المسائل كما ذكرني تأخذ بهوادة، وإلا فمهمات كبيرة وعظيمة. وحتى لو قلت يعني بعض الشر أهون من بعض، كنا فين وبقينا فين، كنا فين وبقينا فين، مين كان يتصور، مين كان يخطر بباله أن ده حيكون الوضع، وأن الإسلاميين حيصلوا إلى مجلس الشعب. سبحان دي آية، معتقل الأمس هم اللي جلسوا على المنصة اليوم، ده إيه ده، ده ولا في الخيال، ده ولا في الخيال. بغض النظر عن التصويب والتقطيع، هنصوب ونخطأ، ولكن نضع الأمور في نصابها بلا تهويل وبلا تهوين بإذن الله تعالى. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. دعوة في التمرين الليبراليين في لا طبعا ده إجرام، ده شغل إجرام، الأمة مستهدفة. أمريكان بيصرفوا كل يوم ملايين، كل يوم ملايين، واقتصاد البلد لا يحتمل، وتخريب المنشآت على النحو الموجود، ده المصلحة من؟ والله اللي بيطالب بحق يطالب به بالحق، وأصواتهم عمرها ما هتكون أعلى من الأصوات اللي بنسمعها في مجلس الشعب. الناس انتخبت ناس بتعبر عنها، ترفع صوتها، ايه اللي انت عايزه؟ لازم تروح تخرب الوزارة دي والمنشأة دي وقاتل وأشياء، أحيانا بعض مندس مش هتعرف تفصل بين المندسين وبين الثوار الحقيقيين. عايز تطالب بحق طالب بالحق، بس بالحق، وسيلة لا تتبعها مضرة ولا مفسدة. فالأمة لا تحتمل لا عصيان مدني ولا غير عصيان. مش هنخرج، مش هنخرج احنا لا يوم، لا يوم جمعة ولا يوم سبت بإذن الله تعالى. في بيان، في بيان، يعني أنا لا، ما هو ده في توسع، في توسع، بس ما تصادمش الناس المصادمات الفجة في المقابل. يعني عايز خاطب الناس على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتن. لما تقول اللي ما تدل هلكة وصرع صعب، مش كده برضو، وضح. أنت على أكلم عمل مشكلة تاني، فأنت واضح والناس بتقبل وممكن توضح كل حاجة والناس بتبتسم. هو الاسلوب، الاسلوب اللي تبلغ بيه المعاني الإيمان، مش بالحتم واللزوم لازم مصادمات في معركة احنا، لا طبعا. بقولك بلغ الحق بالحق. ما هو ممكن تقول الله أعلم بمن قتل في سبيل، فيش مخلوق يعترضك. ممكن تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. اذكر الحديث، اذكر حديث أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، منهم رجل قاتل حتى قتل، هيؤتى به؟ أبو صلاح البتاع ده، بعدين ده زبزبة. أصل الخطورة في الحاجات دي أن الصوت أحيانا تقول لا كذا يروح الصوت في لا ويجي في الكذا، وكأنك خطر. فالحاصل أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر، منهم اللي قاتل حتى قتل، يؤتى به ويعرف الله نعمه فيعرفها ويسأل ما عملت فيها، يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت، يقال له كذبت، ولكن يقال عنك أنك شهيد وقد قيل، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. من البدهيات أن قتال وغير قتال وشهادة وغير شهادة وثورة وغير، لابد فيها من نية وصحة، دي بدهيات، أن يكون خالصة لوجه الله وابتغاء مرضات الله، وفي ذات الوقت استقامة على شرع الله. فالرياء محبط العمل. تقول حديث الرجل اللي قالوا لا طوبة له، رجل من أهل الجنة كان قبل بلاء حسن في القتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار، تابعوه وجدوه اتاك على ذبابة سيف فأنفذ. الرجل انتحر والناس شافاه بيبلي بلاء حسن في القتال وهو انتحر، لما جرح أنفذ ذبابة سيف. فانت ميزت فلان ده وكان بينتحر، ولا فلان ده كانت نيته؟ قول كلام عام، قول كلام عام، مفيش حد يعترض عليك. قول ان اللي مات على طاعة الله رجونا ان يكون من اهل الجنة، ومن مات على معصية الله خفنا ان يكون من اهل النار. كلام سليم، يشمل بتوع الكورة ويشمل بتوع الفن اللي ماتوا بالمسرح. ما شهادة كله بيد من جيبه الخاص النار. ها اي واحد الشهيد مرقص والشهيد جرجس والشهيد ايه ده انتوا بتوزعوا شهادات من جيبكم الخاصة. مشكلة. فالله اعلم بمن مات في سبيله. ممكن واحد انتحر وواحد كذا وواحد كذا وواحد كذا. في الحديث ما احنا بنرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يعمل احدكم بعمل اهل الجنه حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ويعمل احدكم بعمل اهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل. وانما الاعمال بالخواتيم. ده الرجل نطق بشهاده ودخل يقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثير. ده كان كافر لسه مش من ساعه زمن كان كافر من لحظات نطق بشهاده ودخل يقاتل فقتل. فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. فوضح المفاهيم بدل من مصادمة الناس في شعورها ولادة اللي مادة وفطيس. تعرف فطيس ولا ده عيال صغيرة ميتة وعيال اتخنقت وعيال اترمت من على السور وحاجة ما حصلتش. قتل بلا رحمة بلا شفقة بلا هوادة. ايه ده؟ ده ما عملوش كده مع اليهود ولا هيعملوا كده مع اليهود. ايه طريقة القتل دي؟ مدام العصبية اتكلم على المعاني اللي عايز تنبه لها الأمة. ما دي مواريث تشجيع الأهلي لا شجع الزمالك لا ده أنا زملكاوي لا ده أنا أهل. طب يا أخوة ادخل في عصبية جاهلية. شباب أهلي ولا ما شباب أهلي؟ تقتلوا ازاي؟ تجرحوا ازاي؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل هقول لك لا والله احنا براء. ده البلطجية العام. مين البلطجية؟ ولذلك دي مؤامرة كبيرة. دي الأمة مستهدفة. عايزة يقظة وعايزة رحمة من قبل ومن بعد. اتفضل. لا اصل هو النهارده توجيه الاجابه اصل العدد كبر. الدنيا مفتوحه. الصغير كبر. الدعوه السلفيه ما انا بكلمك على الدعوه السلفيه ما بكلمكش على غيرها دلوقتي. فهو الصغير كبر. بقول لك الدنيا مفتوحه. وسائل الاعلام كلها مفتوحه وكلها بتتكلم. فبقى الصغير والكبير والعالم كله بيسأل. المرأة والرجل الكل بيسأل النهاردة. وانت حتى ما احيانا بنوقف البعض. تم توقيف البعض وترجع تسمح له مرة تانية. بس لما تسمح له يقع في الغلط تاني. ولان المهام كبيرة جدا. عايزة مش مركز ابحاثي لحقها. لا مهام أمة. الأمة حتى موروثات. هذه مش موروثات. ده الميزانية. تعال اسمع مديونية السنة اللي عدت 150 مليار. تعال اسمع المليارات اللي هي فوائد ديون بس. مش الديون. ديون دي حاجة تانية. فوائد الديون هتسمع مليارات. تسمع قطاع بترول 60 مليار مديونيته. ليه؟ فالأمة متهلهلة. إخواننا الانفتاح تم. مسكوا مواقع كتيرة. لو انت حجمت فلان هتقدرش تحجم علان. أضواء مسلطة في حزب النهاردة. بقوا سياسيين. بقى في مراكز في حكومة حتى تم. ده هيبقى وزير كذا وده وزير كذا وده وزير كذا. تقول له ما تتكلمش. والدنيا أشبه بجهاز صغير. فمش عايزة تكبير دماغ، سدد وقارب وانت ماشي على الطريق، سدد وقارب. ولذلك الكل يدعو، الكل يبصر، الكل ما لما تشوف خطأ ما تسكتش، اتكلم بس في إطار المحبة. كلنا في سفينة واحدة، كلنا في انا اللي بعتب على الاخ دلوقتي وبقول لك انا اول يوم فعلا في القنوات ذكرت كذا ماخذ على جد التصويب والنصر، وهم اخواني في النهايه حبايبي. شوف ازاي احنا في مركب واحد، بل ممكن ما اتهموش، هو اتهامي لنفسي اشد، اقول كنت صوبته، كنت وضحت له القضايا دي بدل ما أسيبه ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتلى بالماء. ما هو مين إخوانك دول؟ ما دول هو إخواننا اللي قاعدين دلوقتي، جبتك أنا ومسكتك وتحيلت عليك عشان تمسك، بعد كده هتبقى كبش في ده أنت، حتى لما تخطئ هنجيبه سكاكين نقطع فيك، عايز إعانة أنت، عايز دعوات صالحة وعايز تسديد وعايز ان انا اقول لك حتى لما تتسأل في كذا قول كذا، ممكن ما عملتهاش انا دي مش قادر اعملها. شفت ازاي؟ فانت هتتسأل وممكن تجاوب وتخطئ، احيانا الاجابات سليمة ولكن الواقع ما يحتملهاش، ما يحتملهاش. ليه؟ الواقع درج على ان اللي بتموت وهي بترقص تبقى شهيدة، لما تيجي تقول لهم لا ده مش شهيدة وسائل الاعلام هتهلهلك انت. مشكلة، مشكلة. اللي بيتكلم شايف ان هو بينطق بحق بيبان قضية، ولكن امة اتربت عبر سنين. خد المثال الصغير ده، ما بقولكش كل الامثله كده، على ان اللي بترقص وماتت على خشبه المسرح هيقولوا الشهيده فلان. شهيده ازاي يا اخويا وهي بترقص؟ انما الاعمال والخواتيم، من مات على معصيه الله خفنا عليه. طبعا ده عمل شريف عند الناس، خد بالك، ده عمل شريف، دي كان بالجهد الجهد الكبير وهي بترقص. مشكله، انتكاسة عقول، انتكاسة قلوب. الوقت وقت غربة، وقت جهالة، وقت جهالة. فعايز صبر وعايز سعة صدر وعايز علو همة وعايز شمولية نظرة وعايز من قبل ومن بعد رحمة تتدارك الكل، ان حتى تنتقل المركب من هذه الدار بسلام الى دار السلام. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع. اللهم ابرم لهذه الأمة امر الرشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.